بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وذكر أن ذلك نزل في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهم ما لهم، فنهى الله عباده عن الأمان الباطلة، وأمرهم أن يسألوه من فضله، إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. قال: فتأويل الكلام: ولا تتمنوا أيها الرجال والنساء الذي فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير، وليرضى أحدكم بما قسم الله له من نصيب، ولكن سلوا الله من فضله. وقوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم، وللنساء نصيب منهم. قال: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: معناه للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو شر، وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال. قال: وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال تأويله للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب منه، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتسبا، وليس الميراث مما اكتسبه الوارث أي بجهده، وإنما هو مال أورثه الله عن ميته بغير اكتساب. وإنما هو مال أورثه الله عن ميته بغير اكتساب، وإنما الكسب العمل والمكتسب المحترف، فغير جائز أن يكون معنى الآية. يعني رد ابن جرير أن قوله نصيب مما اكتسبوا أن يكون من الميراث، لأن الميراث ليس من كسبك، هكذا يقول. قال أبو عبد الله غفر الله له: ما رجحه ابن جرير رحمه الله والراجح والله أعلم. قال ابن جرير رحمه الله: واسألوا الله من فضله، يعني بذلك جل ثناؤه، واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه عنكم من طاعته. وقوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله كان بما يصلح عباده فيما قسم لهم من خير، ورفع بعضهم فوق بعض في الدين والدنيا وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم عليما، يقول ذا علم: ولا تتمنوا غير الذي قضى لكم، ولكن عليكم بطاعته والتسليم لأمره والرضا بقضائه ومسألته من فضله. تفسير قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا أي ورثة، يعني أراد بالولى هنا الإرث، مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، مواليا أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة، بمعنى عصبة يرثون، الأول أصح، سواء كان عصبة أو غير عصبة، الموالي هم الورثة. وقوله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. كان في ابتداء الإسلام يرثون بهذه العهود، ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود بين المهاجرين والأنصار، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار توارثوا بتلك الأخوة، حتى أنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ولذلك الأرجح في تفسير أواخر سورة الأنفال أنها في مسألة الإرث، إن الذين آمنوا، إن الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الشاهد هنا: أولئك بعضهم أولياء بعض، مراد بالولا هنا ولا توارث. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، إذا لم يهاجر فليس له ولا الإرث. ويشمل أيضا ولا النصرة، ولكن أيضا ورد في الإرث، لذلك نسخها الله في آخر السورة: وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض. قال: وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. بغير الميراث أمروا أن يستمر ما بينهم من النصرة على غير الميراث. فقوله: وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا، يوفوا في غير الميراث، أي ما تعاقدوا عليه مما لا مخالفة للشرع. ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، ما بقيت حلف، سيأتي معنى الحديث. وأيما حلف كان في الجاهلية أي على حق لم يزده الإسلام إلا شدة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة. ابن عباس من قوله من تفسير الإسناد إليه في البخاري صحيح. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا، نسخت وليس نسخت، نسخت، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. هكذا قال ابن عباس، جعل آخر الآية محكم: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وجعل أول الآية المراد به الورثة، ونسخ التوارث، وجعل قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من شيء آخر غير المال، وهو النصر والرفادة والنصيحة. وبعضهم ذهب إلى أن الآية المراد بها توريثهم: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، كما أن الأول الآية أيضا أمر بتوريث من هو من الورثة، قول بعضهم. ثم قال البخاري: سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس عن طلحة، من طلحة، وسمع إدريس من طلحة، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إدريس الأودي قال أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية، قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، نسخت، أو نسخت الأولى، يعني يقصد والذين عقدت أيمانهم، إذا قصد الثانية الأولى فلا بأس تكون نسخت، أي الأولى الذين عقدت أيمانهم نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إذن النسخ لقوله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ويكون قول ابن عباس في آخر الأثر الأول من النصر والرفادة والنصيحة، أي يبقى لهم هذا الميراث نسخ، لكن يبقى لهم النصر والرفادة والنصيحة. ما معنى الرفادة؟ ما معنى الرفادة؟ أي يعطى شيئا من المال على سبيل الاستحباب بدون وجوب، بدون أيضا تعيين مقدار، يرفده ما تيسر له بسبب ما بينهم من الألفة والأخوة، يعطيه شيئا. إذن بمجموع اللفظين نستفيد أن ابن عباس رأى أن آخر الآية: والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم، نسخ ما يتعلق بالميراث. وأما ما يتعلق بالنصر والنصيحة والرفادة فهو محكم. ثم قال: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وأبي صالح والشعبي وسليمان بن يسار وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: هم الحلفاء، نفس المعنى، معنى تحالفوا على التآخي وعلى التوارث عليه. قال ابن جرير أيضا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي. حلف المطيبين، ويقال المطيبين أنهم جمعوا طيبا وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على نصرة المظلوم. هو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه. وسمته قريش حلف الفضوليين. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، أي من أحلاف الجاهلية التي لا تخالف الحق. قال: ولا حلف في الإسلام، أي لا تحالف بعد ذلك. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. هي مؤاخاة التي آخى بينهم بدون أيمان، فلذلك من أطلق عليه حلفا كأنه قصد أنهم من باب أنهم أخوة بينهم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. وهذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ، وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود. والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل ورحمه الله. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ولهذا قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورث من أقربائه من أبويه وأقربيه، وهم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي يقسم الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة. وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية، فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. هذا على تفسير هذه الآية، من المقصود نصيبهم أي من الميراث، فتكون منسوخة بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأما على ما فسره ابن عباس فتكون المقصود الذين عقدت أيمانهم فاتوا نصيبهم، أي من الرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا، فلا توارث به. هذا أقرب أنها نسخت الأمرين، قولوا فاتوا نصيبهم على ما قال ابن عباس من النصرة والنصيحة. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشاج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إدريس الأودي قال أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فآتوهم نصيبهم، قال: من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي له، وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة، وكذا روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك. وهذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فنقول في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن كان المراد به الميراث فهي منسوخة بقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإن كان المراد بها النصرة والنصيحة والمعونة فهي محكمة ولم تنسخ، والأقرب أنها كان المراد بها عن الميراث ثم نسخت. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي محكمة لا منسوخة. قال ابن كثير وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، ويظهر أن الذي حصل من المهاجرين والأنصار كان على مجموع الأمرين كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصارية دون قرابته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. الأصح أنها نسخت بقوله تعالى ولرحم بعضهم أولى بعض، إلا أن ابن عباس كان يقول بنسخها ويرى أنها محكمة فيما بقي من معناها من المناصرة والمعاونة والرفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.